هناك رجال عليهم سيما الصلاح ولكنهم متابعون بعض الأغاني والتمثيلات التلفزيونية، فهل عليهم حرج في ذلك؟ استماع الأغاني والتمثيلات الضارة وهذا الشرع نظر الجميع، فمن يستمعها وينظر إليها، أما إذا سمع الأحاديث الدينية والقرآن والأخبار المهمة فلا يضر ذلك.